أمانته وكفالته على الصحيح، لأن فيه مصلحة، مصلحة له والله أعلم، مصلحة للطفل، مصلحة للطفل. والرابع والخامس العفة والأمانة، فلا حضانة لفاسقة، لأنها ولاية ولا تأمن أن تكون في حفظه وينشأ على طريقتها، على طريقتها، على طريقتها الفاسقة. واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة، بل تكفي العدالة الظاهرة، الظاهرة، لأن علينا بالظاهر، والباطن يتكفله الله. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. كشهود النكاح. قاله الماوردي، قال: فلو أدعى أحد الأبوين فسق الآخر، فسق الآخر ليكفل، لم يقبل قوله وليس له إحلافه، بل هو على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينة. يعني لو ادعى إنسان طلق زوجته، الحضانة السبع سنين الأول لمن للأم، لو ادعى وقال هذه مثلا فاسقة ما تربي الولد على الدين وكذا كذا، ما نأخذ بقوله، نقول جيب شهود، هذا البينة على أنها فاسقة، على أنها فاسقة. نعم. ذكره ابن الرفعة، وفي فتاوى النووي: لا بد من ثبوت أهلية الأم عند القاضي. نعم. إذا نازعها الأب أو غيره. نعم. من المستحقين، والله أعلم. إذا الأب يريد أن يأخذ الحضانة عن الأم، والأم تقيم البينة على أنها هي، إذا كان الولد عندها يكون أحسن، وعلى أنها عاقلة، وعلى أنها مسلمة، وعلى أنها عادلة. نعم. السادس كونها فارغة خلية عن النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. لأن الرسول يقول أنت، يعني يخاطب الأم المطلقة من زوجها، أنت أحق به من إيه؟ من أبيه، ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي، ما لم إيه تتزوجي. نعم. ولأنها مشغولة بالزوج فيتبرر الولد، ولا أثر لرضا الزوج بذلك، كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة ولو رضي الأب معه، فهل يسقط حق الجدة؟ الأصح في الكفاية لابن الرفعة أنه يسقط حق الجدة ويكون عند الأم. وقال في التهذيب: لا يسقط حق الجدة إذا أم الطفل المطلق المطلقة من أبيه تزوجت. نعم. ليس لها حضانة، تدق الحضانة إلى أمها، إلى أمها حتى تتمم السبع السنوات. نعم. فقد يرجعان فيتبرر الولد، فلو تزوجت أم الطفل بعمه فهل تبطل حضانتها؟ وجهان: أصحهما لا تبطل، لأن العم صاحب حق في الحضانة. نعم. وشفقته تحمله على رعاية الطفل، فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي. وبهذا قطع الإمامان القفال وحجة الإسلام الغزالي. واعلم أن الخلاف مطرد في حق كل من لها الحضانة، مطرد في كل من لها الحضانة. نعم. ونكحت قريبا للطفل له حق في الحضانة، بأن نكحت أمه ابن عم الطفل أو عم أبيه، وكذا تبقى حضانتها إذا كان زوجها جد الطفل أي أبو أبيه، لأن له حقا في الحضانة. وصورة المسألة: إذا كانت الحاضنة جدة، أن يتزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها من غيره، ثم يجي للابن ولد، ثم تموت الأم والأب، فتنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجد، والله أعلم. السابع الإقامة، وإنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين مقيمين في بلد واحد، مسلح، أيوه، مقيمين في بلد ميني مقيم ميني الفتحة الميم مفتوحة لقبل ياء زي ما انت تقول الرجلين الزيدين، اما اذا قلت الزيدين فيكون ثلاثة انفاس، اما اذا قلت الزيدين جاء الزيدان جاء رأيت الزيدين اكرمت الزيدين فيكون من نفرين زيد وزيد، واما اذا قلت الزيدين بكسر الدال فيكون جمع مقيمين في بلد واحد. فاما اذا اراد احدهما سفرا يختلف فيه بلدهما نظرا، ان كان سفر حاجة كحج وتجارة وغزو لم يسافر بالولد لما في السفر من الخطر والمشقة، بل يكون مع المقيم الى ان يعود المسافر، سواء طالت مدة السفر ام قصرت. وقيل للأبي السفر به اذا طال سفره، وان كان السفر سفر نقلة ان كان ينتقل الى مسافة القصر فللأب انتزاعه من الام ويستصحبه معه. نعم. في حديث عن Hello.